بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الزهد في الدنيا أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن مما أخاف عليكم من بعدي، فمن هنا تبعيضية، فالأشياء التي يتخوفها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى أمته أمور كثيرة، من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يخاف عليهم فتنة الدجال، وكان يحذرهم منه، وكان يقول: ما من نبي إلا وقد حذر أمته من الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما كان يذكره، كقوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فهنا ذكر صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وزهرة الدنيا يعني بهجة الدنيا، وقيل لها زهرة لأنها كالزهرة تستهوي من نظر إليها وتجذبه وتعجبه، وهي كالزهرة أيضا في سرعة ذبولها وتحولها وتغيرها، ولكن الكثيرين ينظرون إلى ما فيها من الحسن والجمال والبهجة فتأسرهم أسرا وتشدهم إليها شدا، فيقعون في وثاقها، ثم بعد ذلك يغفلون ويلهيهم ذلك عن ذكر الله عز وجل وطاعته والتقرب إليه. ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، وهذا موافق السابق حيث قال لهم صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فإذا حصل هذا التنافس حصل التسارع إلى عرضها الزائل، وحصل بسبب ذلك أيضا قسوة القلوب وما ينضاف إلى ذلك من الوحشة في قلوب أهل الإيمان والعداوة والبغضاء، فإن الكثيرين إنما صارت علائقهم ومودتهم بسبب هذه الدنيا، كما قيل: وصار إقبال الورى واحتيالهم على هذه الدنيا وجمع الدراهم. وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: صار عامة مؤاخاة الناس على الدنيا، على مصالح وتجارات ومكاسب، ولكن المؤاخاة التي تكون لله وفي الله فحسب هذه قليلة قليلة. ويحتاج الإنسان أن ينظر في حاله ونفسه حينما يزور أحدا من الناس، هل هذه الزيارة لله فقط ليس فيها أي مصلحة من مصالح الدنيا بطريق مباشر أو غير مباشر؟ ليس الاجتماع على دنيا كالزمالة في العمل أو تجارة أو نحو ذلك من المصالح المتبادلة، هي زيارة فقط لله خالصة لا يريد غير وجه الله بزيارة هذا الإنسان؟ هذا قليل لا ننكره، لكنه قليل مقارنة بما آل إليه أكثر علائق الناس. ولذلك لا تكاد تجد الزيارات المتبادلة بين الناس التي تنطبع بطابع المؤاخاة في الله عز وجل فحسب. كل إنسان يكاد يغلق بابه، لا يقف عند بابه أحد، لا ترى الناس يدخلون بيته، انظر اعتبر هذا في حال من حولك من جيرانك من كل إنسان لاهي في الدنيا، فإذا اجتمع مع الآخرين إذا وعدهم إذا التقى بهم غالبا على مصلحة دنيوية، في أرض ستباع، في سمسرة، في صفقة، في كذا، في مساهمة، ويأتي ويتفق معه في هذه المصالح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. الدنيا حلوة خضرة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين في وصفها، الأول وهو الحلاوة، فالحلاوة هذه تستهوي الإنسان وتشده. ولعلي ذكرته في بعض المناسبات مثلا ذكره بعض أهل العلم ولعله الحافظ بن حجر لهذه الحياة الدنيا، نقله عن غيره، مثلها بإنسان ينطلق وتنين يطارده، أو عفوا وسبع يطارده، فتعلق هذا الإنسان بغصن شجرة، وبينما هو كذلك وإذا به ينظر إلى أسفل منه وإذا بحفرة وفيها تنين قد فغرفه ينتظر متى يسقط، ونظر إلى الغصن وإذا بأصله بأصل الغصن يرى فأرين أسود وأبيض يقرضانه بانتظام بلا توقف الغصن الذي قد تعلق عليه، فبدلا من أن يفكر في الخلاص والمخرج ويعلم أين سيقع نظر وإذا حوله خلية نحل فيها عسل، فذاقه فأعجبه حلاوته فجعل يلعق من هذا العسل ويلعق من هذا العسل ونسي ما ينتظره، نسي. فالفأران الأسود والأبيض الليل والنهار يقرضان عمر بن آدم، والحفرة التي تنتظره هي القبر سيقع فيها في يوم لا محالة، ما في كلام. نعم. والذي يطارده هذا السبع هو الموت، ليس منه مفر ولا مهرب. نعم. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، والحفرة التي دخل فيها غيرنا سندخل فيها لا محالة، وكما شيعنا غيرنا ودفناهم ونفضنا التراب من أيدينا سيأتي من يدفننا وينفض التراب، لكن من الذي يفكر ومن الذي يعقل ومن الذي ينظر في مستقبله الحقيقي؟ فجمع بين الحلاوة الطعم، وجمع بين أيضا ما يستهويهم من جهة المنظر خضرة، فالخضرة هي أحسن الألوان وأعظم ما يكون مناسبة لمرأة العين، فالإنسان إذا رأى المنظر منظر الخضرة ابتهج وسر وانشرح صدره، ولهذا يحب الإنسان الأماكن الخضراء، وإذا نزل المطر بأرض وأنبتت الربيع خرج الناس وانجفلوا إليه، كل ذلك من أجل أن يرون خضرة يسيرة يمتعون بها أبصارهم. فالدنيا حلوة خضرة تستهوي، لكن ذلك لا يلبث إلا قليلا، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، استخلفكم فيها كما قال الله عز وجل: هو الذي جعلكم خلفاء الأرض. نعم. فينظر كيف تعملون في تعاطيكم مع هذه الدنيا، كيف تكتسبون المال وكيف تتصرفون فيه، كيف تنفقونه، وكيف تقومون بوظائف العبودية مع هذه الشهوات والملهيات وما ركب في الغرائز من دواعي الإقبال عليها، كل ذلك فينظر كيف تعملون، ينظر وكل شوي جاي طعم من جديد من هالدنيا، ينظر كيف يتصرف. هذه صفقة لكن فيها شبهة، هذه أسهم فيها شبهة، وانظر تهافت الناس على الأسهم المحرمة، شيء هائل. إذا جاءت مساهمة شيء عجيب في في في إقبالهم عليه، وهي كم كم يعطونه سهم 10، وكم قيمة السهم، وكم سيحصل من الفقر من وراء الأسهم اللي الله لا يغني الكفرة أعداء الله عز وجل وأعداء رسوله، وأسأله أن يفتح على المؤمنين من خزائن فضله من المباح الطيب الذي لا يشغلهم ولا يفتنهم. شيء هائل يتعجب الإنسان منه إلى اليوم. اللي يبغى يستأجر بطاقة واحد، أول مرة أشوف بطاقة استأجر، بطاقة استأجر عشان يبي يقدم أسماء له، واللي يبغى يدخل شريك يأخذ بطاقته يدخله مع شريك، واللي يبي يأخذها من باب الهبة يقول ما هذا التنافس عليها، وما هذا الحرص على فتات الفتات الفتات الفتات الفتات، ماذا سيجني من وراء العشرة أسهم هذه؟ ولا أجرة عامل يمسح السيارة، ما تسوى من يعني يروح يكتب ورقة علشان يساهم فيها، هذه مساهمة دي. لكن حب الدنيا، فكيف ذولا لو أتيحت لهم المليارات ولا الملايين شو بيسوون؟ ماذا سيصنعون؟ شيء عجيب. فيقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم، فينظر كيف فاتقوا الدنيا، ثم قال واتقوا النساء، والنساء من الدنيا لكنه خصهن لأنهن أعظم فتنة الدنيا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، المرأة وفتنة المرأة. ولهذا كان بعض أعداء الإسلام يقول كأس وغانية تفعل في المسلمين أكثر مما يفعله ألف مدفع. فالمرأة يمكن أن تستهوي الإنسان وتصرفه عما هو بصدده من طاعة الله عز وجل، وتوقعه في ألوان من الرذائل والأمور التي ترديه وتذهب بشرفه وكرامته. وكم من إنسان ضيع أهله وطار لبه وصار أسيرا لامرأة وضيع أولاده وبذل ماله، كل ذلك من أجل امرأة يذهب حسنها وجمالها وما فيها من البهجة. ولربما فتن الرجل بامرأة دون امرأته بمراحل، لا في الجمال ولا في الأخلاق ولا في نسبها وشرفها ولا في دينها، ومع ذلك يفتن غاية الفتنة. فهذه فتنة عظيمة. وذكرت في بعض المناسبات أحوال بعض هؤلاء، لربما مثل ما قال الفرزدق وغير الفرزدق حينما تعرضت له امرأته فوقع عليها دون أن يشعر أنها امرأته، فلما أخبرته قال ما ألذك حراما وما أقبحك حلالا، صلى الله عليه وسلم. والآخر الذي تعرضت له امرأته في عند مكان خرب كان يقف ويصطاد النساء فيه عند غروب الشمس، فدخلت معه وهو لا يعرفها محتشمة متغطية، فلما قضى وطره وخرجت قبله إلى البيت فجاء فقالت أين كنت؟ أنا كنت عند فلان. فقالت ما فعلت؟ ما هي المرأة اللي دخلت عليك؟ قال أي امرأة أنت دائما تشكين وتتهمين وكذا. قالت أنها هي التي دخلت معه وكذا. لكن هذا كان سبب لتوبته، لأنه كان مستمتع بها جدا وجاي لامرأته وهو زاهد فيها، والتي دخلت عليه كانت امرأته. فالشاهد أن فتنة النساء فتنة لا تقاوم، ولا عاصم من ذلك إلا من عصمه الله عز وجل. ولا نعلم زمانا صارت فيه هذه الفتنة أكثر خطرا من هذا العصر. والسبب أن الناس صاروا يرون ذلك، يعني في القديم ماذا سيصنع؟ يرى امرأة تعجبه لربما في أطمارها أو في ثيابها أو نحو ذلك فيواقعها أو نحو. أما اليوم فعبر القنوات، قنوات إباحية، قنوات أخرى لربما تفعل فعل أكثر من القنوات الإباحية مما يقارب الفاحشة، ولكنه يكون كالذي يقرب للعطشان الشراب ثم بعد ذلك لا يشفي منه غليلا، فيبدأ يتتبع كالذي يتبع السراب. نعم. ثم بعد ذلك تجدون في مواقع كثيرة في الإنترنت هذا البلوتوث، ممكن طلاب الابتدائية يرون أشياء لا يعرفها أباؤهم ولا تخطر لهم على بال. نعم. فمثل هؤلاء حينما يرى الإنسان هذه المشاهد بغاية الفتنة والإغراء، ما الذي يبقى من قلبه؟ ما الذي يبقى من إيمانه؟ ما الذي يتماسك من دينه؟ نسأل الله العافية. يمسخ مسخا. ويتحول إلى حال أشبه ما يكون بالحيوان، يبحث عن شهوته بأي طريقة. وأعرف من الوقائع، وإن كان لا يحسن التحديث بتفاصيل ذلك، أعرف من الوقائع من الوقوع على المحارم من الأم فما دونها بسبب هذا. والذين يحدثون بهذا هم أصحاب المشكلة، لا أنقله بوسائط ولا بي. السبب أنه يخرج مثل الأعمى، يريد أن يطفئ هذه الشهوة بإذن. اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وكلمة اتقوا هذه كلمة في غاية البلاغة، اتقوا، اجعل بينك وبينها وقاية، بمعنى تباعد. ما قال لا تقارف، قال اتقوا. فكيف تتقيها؟ بغض البصر، التباعد عن محادثة النساء ومخالطتهن، التباعد. من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرا. لا تقل هذه في البداية علاقة عادية، هذه في البداية كذا، علاقة عمل، اتصل من أجل مصلحة العمل، من أجل كذا، من أجل أن أنصحها، من أجل، لا تقل هذا. هذه حبائل الشيطان، هذا الفخ، هذه، هذا حبل المشنقة الذي يضعه الشيطان ثم يشدك شيئا فشيئا حتى تختنق، ثم بعد ذلك يقضي عليك. فإذا سحب الإنسان في هذه الفتنة نسأل الله العافية انكسر، وبعد ذلك قد لا تنهض له همة في بعده في طاعة، ولا يوفق لكثير من الأعمال. فقضية خطيرة، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. صلى الله عز وجل يحفظنا وإياكم وذرارينا وإخواننا المسلمين بحفظه، ويكلأنا برعايته، ويقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يفيض على المسلمين من بركاته وجوده ورحماته ما يغنيهم به عن الحرام، وأن يعيذنا وإياكم من شر الشيطان وشركه. وصلى الله على النبي محمد وعليه وصحبه.